الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قومك في ضلال

وَلَا تَخَافُونَ أَنَّ وتلك حجتنا حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا المحسنين

ويقول الكافرون